وصلاح الحال والبركة في المال والأهل والعيال يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف كل بلاء وغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يا رب العالمين، وانصر جنودنا المرابطين في كل مكان يا رب العالمين، وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، وأعتق رقابنا ورقاب والدينا.